حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. يلا بلوكا. انا كريف انت تحن، انا ارمي وانت تلم، انا جيت يا بابا كين عفريت وبقلب جين. بلاش تعمل لي موين، بلاش تعمل لي موين. طب واللي خلقك وخلقني تربلك وبيعشقني، مكتوب جدع كده في بطاقتي، تعديني كده تزعل وقتي. لو انت نفسك في محاولة طب يلا بينا نعمل جولة، مكيش في زيت وعقال يا عبيد، بتقولي انا عامل دولة. انت دنت دنت بلاش معايا تتحط، تتحط مع بابات ده جالك الصياد، مكبراش تعمل بطل عشان اللعب معايا خطر. ما تكونش معايا شغل الهطل، لما باجي بتجري ليه، لما باجي بتجري ليه. عشان نضاف من جوانا ربك يا لسا ترى معانا، عمر الفلوس ما بتعمينا، بالجدعان عقلنا مليانة. انا عارف انك مد منكم، فعشان كده يا عم شغلكم واكلاكم مني عشان انا فوق، اما انتوا تحت انا مش شايفكم. حد شافك وانت جاي نسخة واحدة مالي زاي، تضرب بصوتها نضرب حي، انت شاف معايا يا ضي يا ناي. انا بقى عمل كل اسود جال كل ايلة بسكو اسود، بلاش معانا تتحط، بلاش معانا تتحط. انا لا انا لا قطيع عليكم وارشكم ياللي الحريم بتفتشكم، لا ما تعيشوش في دور الجدعان عشان في حالكم انا اقرفكم. انا لسه على الارض وثابت، شافي الحريم اعصابه ثابت، مفيش عيد بيوم على الرجاله، لو الرجاله كبرت خابت، لو الرجاله كبرت خابت. احنا ياض زي الاثار بنخطف الانظار، كفاءه قوم بتطار معايا مفيش هزار، ضرب ضرب مفيش شتيمة، هتبقى فرجة هتبقى سيمة، اعمل معاك ياض الغشيمة، وتنزل صورك في الاخبار، وتنزل صورك في الاخبار. مش جاي في حل يا شنيبة، والنعمة ده انا جاي في نسيبة، فاكر اني انا عيل كرتون حضروا لي بقى كتيبة. الا المعوى شوفوا هتيجوا عندي كده تشوفوا، عشان احط عليه بكتير، ماليش علاقة انا بظروف. انا كريف انت تحن، انا ارمي وانت تلم، انا جيت يا بابا كين عفريت وبقلب جين. بلاش تعمل لي موين، بلاش تعمل لي موين. ابو السيد اسمه حسان رقم واحد في الشغلان، هتقفوا بس في وشه ازاي، طب انتوا مجانين بامانة. عامل بلد وبطوله حملة اسمه بيشرف دولة، في اي حتة نقول ابو السيد بينسى ابطال وعتاولة. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم.